البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير المتعال الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل الملعونات الساحرات الإبليسيات الحيات التي يسكن في قاع المخ وعقدهم البالونية المقاطية الإبليسية الحاوية ويدعو على السحر الأسود الزائر الإبليسية الذي يسجدون ويكفلون فيها الجن المسلم ويربطونها ويعقدونها بإحكام بطلاسم في قاع المخ والغدد والناصية والظهر والعمود الفقري والأرحام والعورات وفي أعضاء الجسم ويخفونها بأظهار الإخفاء فيعذبون الجن المسلم من إنس المسلم يا عليم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين أن تبطل أظهار الإخفاء بكل ملعونة حية المتخفية في قاع المصطفى وعقدها أينما كانت معقودة في الجسم وتفجرها وتخرج من الجسم المسلم وتحرره منها ومن الأجساد وتصفد الملعونة وتأمر بسحبها بالسلاسل من الدماغ إلى جحيم. عليم الخبير البصير لكل ملعونة ساحرة حية التي يستسكن قاع المخ وعقدها البالونية المطاطية الإبليسية الحاوية على السحر الأسود السائل الإبليسية التي تسجد وتكفل فيها الجن المسلم وتربطه وتعقد بالإحكام بطلاسم إبليسية في قاع المخ والغدد والناصية والظهر والعمود الفقري والأرحام والعورات وفي أعضاء هذا الجسم وتخفيها بأظهار الإخفاء فتعذب الجن المسلم بالإنس المسلم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين أن تبطل أظهار الإخفاء لكل ملعونة حية متكفية في طاع المخ وعقدها أينما كانت معقودة بالجسم وتبشرها وتخرج من على الجسم المسلم وتحلله منها ومن الأجسام وتصفد الملعونة وتأمر بسحبها بالسلاسل من الدماغ إلى شحيم عليم قدير بصير بالملعونات الحيات خارج الجسم التي يحرصنا خروج الجسم المسلم المحرر من العقد لقتله عليم بالمرد الملاعين الذين يخلفون ويسحرون ويحضرون الجسم المسلم لتربطه الملعونة بالعقد داخل الجسم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين أن تأمر ملائكة العذاب بالحضور لقصد كل ملونات حيات رافدات حول أجسام الموحدين ويسيحون في الأرض لقصد كل ملاعين مردى يخطفون الجسم المسلم من فوق سبع سماوات صلى وتبصر العقد المسحرة المسجون فيها الجسم المسلم التي عقدها الملعونات في قاع المخ والغدد والغاصية والعمود الفقري والأرحام وفي كل عضو ما ظهر منها وما خفى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين أن تظهر وتكشف وتفجر هذه العقد الملعونة وتحرر ما فيها من الجسم المسلم واظهر كل ملعونة حية ساحرة متخفية في قاع المخ وصفدها وأمر بسحبها من سلاسل إلى شحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين أن تظهر وتكشف وتفجر هذه العقد الملعونة وتحرر ما فيها من الجن المسلم الآن وتظهر كل ملعونة حية ساحرة متتفية في قاع المخ وصفدها وأمر بسحبها بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تكشف وتظهر كل حية مخفية في قاع المخ وكل عقد أرخفية أينما كانت معقودة في قاع المخ والأعصاب والغدد وكل مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تكشف وتظهر الآن كل حية مخفية في قاع المخ وكل عقد أرحال مخفية أينما كانت معقودة في قاع المخ والأعصاب والغدد وكل مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تكشف وتظهر كل حية مخفية في قاع المخ وكل عقد خفية أينما كانت معقودة في قاع المخ أينما كانت معقودة في الأعصاب أينما كانت معقودة في الغدد أينما كانت معقودة في العمود الفقري أينما كانت معقودة في الصدر أينما كانت معقودة في القلب أينما كانت معقودة في الأرحام أينما كانت معقودة في العورات أينما كانت معقودة في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تكشف وتظهر كل حية مخفية التي صاعد بخه فكل عقد القتية أينما كانت معقودة التي قاعد بخ والعصاب والغدد وكل مكان في هذا الجسم. اللهم عذرها بحولك وقدرتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. اللهم اظهرها بحولك وقدرتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الظاهر العظيم. اللهم اظهرها بحولك وقدرتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الظاهر العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تكشف وتظهر الآن كل حية مخفية التي قاعد تبقى وكل عقدها الخفية أينما كانت معقودة التي قاعد تبقى والأعصاب والغدد والعمود الفقري وكل عضو ومكان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تكشف وتظهر كل حية مخفية التي قاعد تبقى وكل عقدها الخفية بينما كانت معقودة التي قاعد تبقى والأعصاب والغدد وكل عضو ومكان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تكشف وتظهر كل حية مخفية التي قاعد تبقى وكل عقدها الخفية أينما كانت معقودة التي قاعد تبقى والأعصاب والغدد والعمود الفقرية وفي كل عضو ومكان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تكشف وتظهر كل حية مخفية في قاعها تنبطي وكل عقدها الخفية بينما كانت معقودة في قاعها تنبطي والأعصاب والغدد وكل عضو ومكان في هذا الجسم. اللهم اظهرها بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تفجر كل العقد الخفية لبالونية لمطاطية لمعقودة في قاع المخ والأعصاب والعمود الفقري والأرحام وفي كل عضو في هذا الجسم. ويحرر الجسم المسلم المكفل المسجون فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تفجر الآن كل العقد الخفية لبالونية لمطاطية لإبليسية المعقودة في قاعات المخ والأعصاب والعمود الفقري والأرحام والعورات وفي كل عضو في هذا الجسم. ويحرر منها الجن المسلم المكفل المسجون فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تفجر كل العقد الخفية لبالونية لمطاطية لإبليسية لمعقودة في قاعات المخ والأعصاب والعمود الفقري والأرحام والعورات وفي كل عضو ومكان في هذا الجسم. ويحرر الجن المسلم المكبل المسجون فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تفجر كل العقد الخفية لبالونية لمطاطية لمعقودة في قاع المخ والأعصاب والعمود الفقري والأرحام والعورات وفي كل عضو ومكان في هذا الجسم. ويحرر الجسم المسلم المكفل المسجون فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة متين تبشر كل ناقة صفية لمعقودة في قاع المخ ولا صاب ولا مدر في قري ولا رحام والعورات وفي كل عضو ومكان في هذا الجسم ويحرر الجن المسلم المكفل المسجون في هلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تبشر كل ناقة صفية لبالونية لمقاطية لإبليسية لمعقودة في قاع المخ ولا صاب ولا مدر في قري ولا رحام ولا ورات وفي كل عضو وفي كل مكان في هذا الجسم ويحرر الآن الجسم المسلم المكفل المسجون فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تفجر تفجيرا كل لاقد صفية المعقودة في قاع المخ ولا صاد ولا مدر في قري ولا رحام ولا ورات وفي كل عضو ومكان في هذا الجسم ويحرر الجن المسلم المكفل المسجون في هلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تفجر الآن تفجيرا كل لاقد صفية لمعقودة في قاع المخ ولا صاب ولا مدر في قري والظهر ولا رحام ولا ورات وفي كل عضو في هذا الجسم ويحرر الجن المسلم المكفل المسجون في هلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تبشر الآن تبشيرا كل لاقد صفية لمعقودة في قاع المخ ولا صاب والغدد ولا مدر في قري ولا رحام ولا ورات وفي كل عضو في هذا الجسم ويحرر الجن المسلم المكفل المسجون في هلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تبشر كل لاقد المعقودة الخفية الآن تبشيرا كل لاقد المعقودة في قاع المخ ولا صاب ولا مدر في قري والناصية والغدد ولا رحام ولا ورات وفي كل عضو في هذا الجسم تبشر الآن تبشيرا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تصفد الحية الملعونة الموجودة في قاع المخ وكل الملعونات الحيات الإبليسيات المحيطة بجانب وخارج هذا الجسم ويسحبون الآن بالسلاسل إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تصفد الحية الملعونة الموجودة في عمق المخ وكل الملعونات الحيات المحيطات بخارج الجسم ويسحبون الآن بالسلاسل إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد المنتقم الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تصفد الحية الملعونة المخفية في عمق المخ وكل الملعونات الحيات المحيطات بخارج الجسم ويسحبن الآن بالسلاسل إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تصفد الحية الملعونة الموجودة المخفية سنين في قاع هذا المخ وكل الملعونات الحيات الإبليسيات الساحرات المحيطات بخارج الجسم ويسحبن الآن بالسلاسل إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد المنتقم الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تصفد الحية الملعونة المسلمون المغنية في قاع هذا المخصنين وكل الملعونات الحيات المحيطات بخارج الجسم ويصحبون لنا بالسلاسل إلى جحيم ويصحبن لنا بالسلاسل إلى جحيم ويصحبن لنا بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد المنتقم الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تصفد الحية الملعونة المخفية في عمق هذا المخ سنين وكل الملعونات الحيات المحيطات بخارج الجسم ويصحبن لنا بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الأحد الحق الظاهر الشديد ذو القوة المتين تصفد الحية الملعونة الملعونة المخفية في قاع هذا المخ سنين وكل الملعونات الحيات الإبليسيات الساحرات المحيطات بهذا الجسم ويصحبن الآن بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد المنتقم الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يسمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويسيحون في الأرض لقصد كل بارد ملعون ساحر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يسمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويسيحون في الأرض لقصد كل بارد ساحر ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يسمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويسيحون في أرضه لقصد كل بارد ساحر ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يسمع جند الله ويحتشد ويتدفق ويسيح في الأرض لقتل كل بارد ملعون عدو الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا

ثمراته وبكل عضو التي هذا الجسم، ويحرر الجسم المسلم المكبل المسجون فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين، تصفد الحية الملعونة الموجودة المتخفية سنين في عمق المخ، وكل الملعونات الحيات الساحرات الإبليسيات المحيطات بالجسم من الخارج، ويسحبون بالسلاسل إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين، يسمع ويحتشد ويتدفق جبد الله، ويسيح في الأرض لقتل كل ملاعين بلد ساحرين. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.